نفس السائلة تسأل تفسير الآية الكريمة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يتساءل، قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سلم يا رب. هي تسأل هذه الآية في الدنيا ولا في الآخرة؟ قبل ما أقول في الدنيا ولا في الآخرة، تعالوا بس نلقي الضوء بإيجاز، شوفوا ربنا بيقول لنا إيه. ما قالش ومن كفر بآياتي. خلوا بالكم يا مسلمين، خلوا بالكم يا عمي يلي أنت بعيد ويعني سايب الدنيا مفتوحة. اسمع، الله ذكرك بس أنت عرضت، الله ناداك لكنك صممت الأذن، الله لفت النظر لكنك تغاضيت وغضضت الطرف. اسمع يا حبيبي، الله يرضى عنه وعنك، علشان بس نفوق قبل فوات الأوان. الآية بتقول إيه؟ ومن أعرض عن ذكري، عن القرآن الكريم، عن تنفيذ الأحكام، عن تطبيق منهج الرحمن والبعد عن سنة النبي العدنان، أعرض عن ذكر الله، أعرض عن القرآن، أعرض عن تنفيذ الأوامر بالمعنى البسيط خالص، ما سمعش الكلام. فمن أعرض عن ذكري، إيه الجزاء يا رب؟ فإن له معيشة ضنكا هنا في الدنيا يا صاحبة السؤال وليس في الآخرة. المعيشة الضنك هنا في الدنيا، عنده فلوس كتير بس مش حاسس بالنعمة بتاعتها. اه والله عنده فلوس كتير قوي قوي قوي، لو قعد ياكل فلوس لحد ما يموت مش هيخلصها، ومع ذلك اكتئاب وقلق واضطراب وامراض وخوف وفزع، اعدد مش هخلص، ما ينامش غير بمسكنات، يخلص اثر المسكن نديله مسكن غيره عشان ينام ما يقومش. يبقى اعرض عن ذكري. المعيشة الضنك هنا في الدنيا. كتير من الناس بيفسر الآية بالضنك بالفقر، غلط. ربما كان فقيرا لكنه سعيد، مرتاح القلب، هادئ الضمير، طيب النفس، لأنه بينه وبين الله عمار لا يخشى إلا الله تبارك وتعالى. الأمر منفذه والنهي مجتنبه والخير بيعمله والفقر ليس مشكلة. الله أكبر، هذا الذي ينبغي أن ننتبه إليه. فمن فسرها بالفقر فقد أخطأ التفسير جملة وتفصيلا، قولا واحدا جملة وتفصيلا، وبالتالي نقول هذا كلام غير صحيح. يبقى المعيشة الضنك هنا في الدنيا في شراحة بال. ولذلك نقول لإخواننا، إذا رأيتم عدم اطمئنان في القلب، انزعاج في النفس، عدم استقرار في البيوت، اعلموا أن هناك خلل عندكم. انظروا إلى المنهج، أمطبق في البيوت؟ أمطبق في النفوس؟ أمطبق في الحياة أم لا؟ كلنا يستطيع أن يجيب. يبقى من أعرض عن ذكري هنا هياخد العقوبة بتاعته الأول. فإن له معيشة ضنكا، صعبة أوي أوي أوي أوي، لا مال ينفع ولا شيء حينفع، ولا قوة ولا سلطة ولا أي شيء، هيعيش حياة صعبة جدا، ما أكثر من يعيشونها اليوم بسبب الإعراض عن منهج الله تبارك وتعالى. وبعدين بص بقى تكملة الآية بتقول إيه؟ يا الله ونحشره يوم القيامة. يبقى الضنك هنا في الدنيا، ويوم القيامة بقى يحشر أعمى. سلم يا رب. يبدأ التساؤل، يا رب أنا كنت بصير، أنا كان نظري في الدنيا 6/6، والله يا رب أنا ما كنتش بضيع نظر، أنا نظري مش ضعيف. يا الله، هتأتيه الإجابة من الله: كذلك أتتك آياتنا فكفرت بها؟ لا، فنسيتها، أعرضت عنها، غفلت عنها، جعلتها خلف ظهرك، نظرت إليها وانطلقت، نفذت اللي عندك في دماغك، مشيت حسب هواك. يا الله، نحشره يوم القيامة أعمى، هيتساءل: أنا ما كنتش كده. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللي علماءنا علموهن الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا. وبعدين يقول لنا إيه؟ ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اللهم اكفنا شر العذاب يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. إذن السؤال واضح، الله يرضى عنا وعنكم الإجابة، أن لا تشمل عذابين في الدنيا وفي الآخرة، الضنك في الدنيا والحشر أعمى، فقد البصر في الآخرة. كفانا الله شرها وجعلنا في الدنيا ممن يلتزمون منهجه، ينفذون أمره ويجتنبون نهيه، ويتبعون حبيبهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لنحشر في صحبة النبي المصطفى يوم العرض على الله مع الصحب الكرام وآل البيت العظام رضي الله عنهم وأرضاهم.